الاسم منين؟ لا انا بتكلم الاسم والحديث، حديث ان الله ساعه 90 اسم. ما هو قتاده سمع من ابي هريره. يروي عن نفيع وعن ممكن انه هو زميله او ممكن يكون معاصر. احنا القصد ان احنا نبين ان هؤلاء لغايه هنا مفيش زياده. يعني دلوقتي جيل كامل ما يعرفوش على اسماء ده حاجه. عصبيه الناس للاسماء تحتاج وقف. خلاص. لا نزلوا اضغط عليه. نعم. اقفلها بقى يا محمد. نكمل. عبد الله بن عون 150. سيبها بقى لما تنزل الكاميرا يا محمد. طيب احنا يهمنا تسجيل هذا الكلام لقضية انتشاره او نشره حتى يعلم، لان مش كل واحد هيجي نرد عليه بنفس الطريقة ونفس المشكلة. خد بالك ازاي احنا عايزين نفرغ حتى ننتهي. بسم الله. نراجع تاني يا اخوانا. من رواة الحديث اللي سمعون محمد ابن سيرين. ستة مش كده؟ طيب. همام ابن منبه مات سنة 132، سمع من ابي هريرة. سمع منه ابو ايوب، ايوب السختياني ومعمر بن راشد. 131 هجرية ايوب السختياني ومعمر بن راشد 154 هجري. ها؟ لسه جاي جاي اهو عبد الرحمن. انا اخرته علشان الوليد. 121. اي كم؟ معلش 131 انا مش شايفها بس. هي هو 131. ها؟ 131. طيب ايوب السختياني 131. معمر بن راشد 154. عظيم.

ان الاسماء من المرفوع. شفت بقى ازاي؟ مش ان الرجل لا، هو كان يظن ان الاسماء من المرفوع، والحافظ ابن حجر قال الكلام ده. لكن اللي احنا عايزين نقف عنده بقى يا اخي سيد، اللي هو بدايه من قوله لما جينا بقى الراي في الاسماء الحسنى، قل ووقفت في كتاب المقصود الاثنى، لقيت النص، خد النسخه بتاعتي لو ما عندكش. ايه هات انا اجيبها لك. لا لا ايه اللي بقى الصفحه كده، ايوه هنا ووقفت. هات هات ارفع يا شيخ شخصيه شويه نوري لك. ووقفت اول سطر في الاخر. تابعنا الله يبارك فيك، عشان لو في خطا الكمبيوتر ما بيفهمش ولا حاجه يغلط ولا يخطط من الدنيا، معلش سامحوه. بقول ووقفت، انا هقرا بس المدخل وهنقف الى هذا الى المحاضره القادمه. ووقفت في كتاب المقصد الاثنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد، غير المقصد الاثنى بتاع الغزالي، واحد كان موجود في عصره وكان الكتاب ده ما وصلناش. ووقفت في كتاب المقصد الاثنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد، لاحظوا معايا وركزوا قوي في الكلام اللي جاي، انه تتبع الاسماء من القران فتاملت، يقصد بتاملت ايه؟ الكتاب. طب كويس. فوجدته كرر اسماء، في اسماء كررها، وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم. لم اره فيه اللي هو ايه؟ قول ذكر اللي هو ابي عبد الله محمد ابراهيم ازاي؟ ذكر مما لم اره فيه في القران ولا في الكتاب؟ في القران. احسنت. قل وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم الصادق والكاشف والعلاق. بقول لي ما شفتش الاسماء دي بصيغه الاسم في القران. حد معاه مصحف؟ افتح يا ابن المصحف سوره الانعام الايه 146. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. حافظ ابن حجر بيقول لم اره بصيغه الايه؟ الاسم. صادق ان اسم فاعل، ودي من اسماء الله بس المقيده. طب الكاشف في ثلاث ايات، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. طيب العلام، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. في المائدة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت إيه؟ علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. العلام هنا ورد بصيغة الاسم ولا فعل؟ تقول يا أخوان طب واحد زي ابن حجر في علمه كيف يحدث هذا السهو منه؟ الصادق والكاشف والعلام، ودي اسماء مقيده. لعل ابن حجر يقصد شيء، عشان برضه لان مفيش مجال ان احنا نسقط هذا السهو على ابن حجر الا اذا كان يقصد الاسماء المطلقه، بس ده برضه مش واضح. بقول مما لم اجد، اكمل كلامي الاول معايا سيف في الكلام، الله يبارك فيه. وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم الصادق والكشف والعلاق. وذكر من المضاف اللي هو مين؟ ابراهيم الزاهد في كتاب المقصد الاسمى، مش كده برضه؟ انتوا معايا ولا لا؟ وذكر من المضاف الفالق، من المضاف ولا من المطلق؟ قول ابن حجر بيقول وذكر من المضاف، ابن حجر بيتعقب الرجل وبيعقب عليه، يقول ذكر من المضاف، يبقى ابن حجر بيدور على المطلق ولا على المضاف؟ ردوا عليا يا اخوانا، اصل الاخ بيقول شرط الاطلاق ما انزل الله به من سلطان، كلهم شو واحد بس لو قرأوا كلام ابن حجر ونظروا فيه هيعيدوا النظر تاني، لكن هو لا قرأ ولا قرأ كتاب الدكتور ويلا اكتب وعقب واعمل وبتاع. ماشي. وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحب والنوى. شوف ابن حجر بيقول ايه؟ وكان يلزمه ان يذكر القابل من قوله قابل التو. يعني ما هو بيقول له حط لي قاعده، لو ذكرت مضاف يبقى تذكر المضاف كله. ذكرت مطلق يبقى تذكر الايه؟ المطلق كله. ابن حجر بياخد بشرط الاطلاق ولا ما بياخدش بيه؟ انا عايز كنتوا اللي تردوا.